باب المصدر، وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو قولك ضرب يضرب ضربا. وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قولك قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا.